قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. انتقل مالك رحمه الله بعد بيان أفضلية العمرة من حيث الزمن والقصد. حكم العمرة ايش؟ الجمهور على أن العمرة والحج حكمهما واحد، وبعض الناس يرى بأن الأنساك الثلاث مأخوذة من الكتاب، ولله على الناس حج البيت. النسك الثاني: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. مالك يقول تمتع بالعمرة إلى الحج، ليس فيه فرضية العمرة، لأن قوله تعالى ولله على الناس إلزام، لي عليك درهم، أنت ملزم بوفائه. فإذا قال المولى سبحانه كتب عليكم كذا، لله على الناس كذا، أصبح واجب دين عند الناس لله، من استطاع ليس بلا تتمة لذلك. ما جاء لله على الناس حج البيت وعمرته. فمالك قال في نص الإيجاب جاءت حج فقط، أما من تمتع بالعمرة هذه صورة حال، اللي تمتع وبعدين حج يبقى عليهم السيسر، على أن العمرة لها حكم مستقل والحج على وجوبه. طيب وأتم الحج والعمرة لله. قال الجمهور هذا إيجاب للعمرة كإيجاب الحج بدلالة الاقتران ووجوب الإتمام. قال مالك لا، الإتمام شيء والوجوب ابتداء شيء آخر، لأن النافلة إذا شرعت فيها عليك أن تتمها، والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع. إذن وأتم الحج والعمرة ليس فيها نص بإيجاب كالنص الذي جاء في الحج ولله على الناس حج البيت. إذن مالك يناقش الجمهور في الأدلة التي جاءت في كتاب الله بالنسبة لحكم العمرة، ويقول إنها سنة. ولكن هل قال إنها سنة وتركها؟ سنة من شاء فعل من شاء ترك، ولا قال إيش؟ ولم نرى أحدا من المسلمين أرخص في تركها. يبقى سنة لازم الإتيان بها ولا لا؟ إذن الإتيان بها لازم، سميتها سنة ولا فرض؟ إذن النتيجة إيش؟ النتيجة واحدة ولا لا؟ يقول هي سنة ولم أرى أحدا من المسلمين، يعني إجماع، رخص في تركها. إذن المسلمون مجمعون على الإتيان بها، إذا ما دام مجمعين على الإتيان بها تبقى واجبة بالإجماع ولا سنة بالإجماع؟ إذا تسمية بكيفك. وعلى هذا الجمهور أن العمرة حكمها حكم الحج. مالك يقول هي سنة ولكن لم يرخص أحد في تركها، يبقى واجب إتيان بها ولا لا؟ لازم الإتيان بها. إذا ما دام لازم الإتيان بها تمشي في طريقها مع الحج، بس فرق في التسمية. ثم أعقب هذا بما يؤيد آخر الخبر. نعم، إذا إنسان جحد وجوب الحج حكمه عند الفقهاء إيش؟ كفر، لأنه جحد من معلوما من الدين بالضرورة. لو جحد وجوب العمرة وقال هي سنة إن جئت بها وإلا تركتها، هل يكون كمن جحد الحج؟ لا، هذا الفرق عند مالك. أما الجمهور فسواء.